فاشفنا بشفائك الذي لا يغادر سقما، واشف قلوبنا من الزيغ والغل والغش والحسد والحقد. اللهم اشف قلوبنا وطهر نفوسنا وزك أرواحنا يا رب العالمين، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.